طلع مع مركز هي بتتعلم منين؟ بسم الله ما شاء الله. تعلمي ايه؟ غنى؟ غنى. تمام. فالجروب بقى الستات اول بقى ما مشيت على نظام حضرتك في شهر 2 من الشهر اللي فات كان نفسيتي كانت حلوه وخفيفه. لا ما انت لخبطتي بعد كده، ما انت واكله كشري وفطير. هو والله عارفه عارفه في مطعم اسمه حجوجه، عارفه مراته بتتعالج، يعني مراته صعب بتتعالج معايا. طب كشري؟ لا حجوجه ده بتاع فطير مشلت اصلا وعسل اللي هو اللي يعني هو جو قروي اللي هو يعني بيبقى عنده عاملين براك حمام وكل كتير مشلتت وكل عك بقى. بتقول لي بقى ايه؟ فانا قاعده اتكلم بقى واوصف بقى، واللي ما يصدقنيش افتح له لايف على حسابي. تفتحي له لايف على حسابي؟ افتح له النت واقول له شو نشاط اجتماعي. فرح فرج الخروف. اربع اي خمس مدامات راحوا ماشيين معايا قالوا لي والله احنا مش هنخسر معانا. لا مش هيخسر المضر، لا يعني مش هيضر، مش هي... ما نفعش مش هيضر صح؟ ده كلام سباكين ده. ما نفعش مش هيضر ده كلام سباكين. جهان سباك. طول ما هي سايقه العربيه وبتاكل شيبسي بتدعي لي، بتدعي لي وحاطك قدامها كده وتقول لي اعيد وزيدي. والله لا انا فاتح لايف عشان احنا فينا جلسه كوميديه دلوقتي مع الاستاذه فاطمه. لا لا ما تطلعش لايف، ما تطلعيش لايف. لا مش هتطلعي بنفسك، ما تطلعيش انت لايف. لا قولي لنا، لا انا عايزك تحكي حكايه انت عرفتيني ازاي. الاستاذه شغاله في مدرسه كويس، والمدرسه دي فيها طفل في ابتدائي. في تانية ابتدائي مريض سكر. والحاله قدام عينك رايحه جايه، بتاخد في البريك، بيجي بياخد الانسولين في البريك بتاعه صح؟ وبيتابع بتحاليل دوريه وتحاليل بابا قبل ما بيديله الانسولين. اسمعي يا مانويلا عشان بس احنا مع بعض في اللايف. قبل ما بيديله الانسولين بيحلله، وبعد ما بياكل بيقعد يحلله. هو بابا بيجي المدرسه؟ بابا بيجي عشان الانسولين مخصوص في البريك. يعني ما حدش فيكم بيديله الانسولين؟ لا هو بابا بيجيله كل بريك. بابا او مامته بيجيله. سامعين يا جماعه، بابا بيجيله كل بريك يديله الانسولين ويقيس له قبل وبعد صح؟ وبعدين منع. هي بقى الاستاذه فاطمه متابعه لقصه الولد ده صح؟ اسمه ايه؟ امام. ماشي. امام ده جالي هنا؟ ما تعرفوش. جالي؟ ما جاليش صح؟ ما جاليش صح؟ بس تمام. هو ماشي على النظام كمان. لا كملي الحدوته زي ما هي. بعد كده اتفاجئت ان هو ماله؟ اتفاجئت ان هو ما بياخدش الانسولين، ما بقاش يجي البريك ولا ابوه بقى يجي. بابا ما بيجيش، وهو بيجي يقعد جنبي ويحط حلانش بوكس وجايب الكوست وجايب الجبنه وجايب النوتيلا والشيبسي. الواد عنده في ثانيه ابتدائي وعنده سكر وبياكل نوتيلا وبياكل شيبس وتوست وبلح في اللانش بوكس، وهي شايفه كل يوم بقى. ما هو اتغير ادم، اتغير. كان بيجيب خيار، بطل يجيب خيار. اسمعوا يا جماعه والنبي. والله لا مفيش حليب لا جاموسي ولا زيت. ايوه كان بيجيب خيار، بطل يجيب خيار. كان بيجيب لبن، بطل يجيب لبن، يجيب عصاير بقى عادي، عصاير بقى عاديه. يا سلام. ويجيب التوست، الله، ويجيب الجبنه الشيدر، ويجيب الجبنه النسكو، ويجيب الجبنه. عملت انت ايه بقى؟ سالت ابوه؟ فرحت سالت مامته، اتصلت بمامته، وهي مامته انا اعرفها معرفه شخصيه كويس. فقلت لها في ايه يا ريهام؟ ابنك ما بياخدش انسولين ليه؟ مع ان انا كنت مريضه سكر بقى وتعبت وجالي سكر وكنت باخد كلوكوفاش، وهي كانت بتيجي تقيس لي السكر. قالت لي ده احنا مشينا مع دكتور ضياء العوضي على النت، ودكتور ضياء بقيت امشي على نظامه. انا كنت عندي التهاب في معدتي ومعدتي كانت تعباني، انا معدتي اتحسنت. بصي كويس انت قلتي الكلمه دي، عشان في واحده اسمها عبير المليجي بتقول لك ليه التوست بيزود الارتجاع. الكلام ده كده لا ما تقلفيش. لا ده هي ما تقلفيش. شوفي دي بتعملي ايه تاني، ما تقلفيش. لا هي معدتها اتحسنت جدا، اللي هي مامه الولد، مامه ايمان. وايمان السكر عنده نزل خالص، ما بياخدش انسولين. لا ما بياخدش علاج دلوقتي. سمعتوا؟ ادي انسولين نوع اولاني، خف الولد. كان عنده من هو عنده 3 سنين، من عنده 3 سنوات وهو في ثانيه ابتدائي، يعني عنده 8 سنين. 8 تقريبا، يعني 5 سنوات بياخد انسولين. وبطل. ادي سكر نوع اولاني طفل. خلاص؟ ماشي. وبعدين دلوقتي بقى هي ماشيه على النظام، هي وبنتها اللي عندها 3 سنين 4 سنين. ايوه. وامام. وانا كنت ماشيه على النظام. وانت اتبعت بقى النظام من ساعتها؟ النظام، وعملت تحاليل والسكر التراكمي راح. السكر التراكمي بتاعها اتحسن اهي. اتحسن. اهو اسمعوا بقى كلام الاستاذه، هي عامله الجمعيه عشان تجيلي النهارده. صح يا اختي. المهم انت عارفين بقى الاستاذه جات ليه؟ اقول لكم بقى جات ليه. الاستاذه فاطمه خفت وبطلت الدواء وتمام التمام. الهانم بقى اكلت فطير مشلتت وكشري فدماغها دلوقتي مصدعه صح، وزن بقى طنين في الاذن ومعدتها تعبانه. فاحنا هنقول لها بقى ربنا يتولاكي بقى. الف سلامه الف سلامه. بتقول لك لا ما تقلفيش. ما تقلفش، ما حدش يقول التوست بيزود الارتجاع. دي العناصر مندسه، اي عناصر مندسه ناكلها من زورها، محدش يخش يندس. صح يا من مانويلا. مانويلا صح يا مانويلا. صح فاطمه مخلفه مانويلا، ما برضو الكلام مش مقنع. فاطمه مخلفه مانويلا، يعني انا بقول لك لما مسميها انجي كنت سامي كريستين، لكن انت فاطمه مسميها مانويلا لخبطتينا. ولا الحمد لله. انت مانويلا مشيتي على نظام ولا لسه؟ بس إيه؟ مش قوي لو بشرب لبن. لا يا قلبي، ما هو باين على خدودك الحبوب اهي، حب الشباب الجميل ده، فاهمه؟ فانت ما بتعرفش تشرب من غير اللبن. ايه اللبن مش عارفه افطمها من اللبن لغايه دلوقتي. لا حط لها في شطه زي ما بيقولوا في الصغيره، لبن ونسكافيه. لبن لا ما ده هيموتك بجد. والله عصير ليمون. اللبن يا بابا والنسكافيه دول بيموتوا، بتوع السرطانات، غير النفسية، غير الهرمونات، غير البوظان، غير القرف ده. فبتوجعليش دماغي، انت مش جاي تتناقشي اصحته ولا لا، كلامي خلاص اتحط قاعدة قانون. بقى الوقت خاف من غير ما يشوفني امام، ما جاش لي امام معاكم النهارده. انا هجيبه. كنا رحبنا بيه هو ومامته وباباه. ده ابوه اترحم من مشوار البريك ده، كل شويه يروح له صح؟ والله. بصوا يا استاذ، استاذ يا استاذ منك ليه يا استاذ، عشان ما حدش يقول لك السكر نوع اولاني. ده انا عايز ابيع البيت واجي كل يوم اسلم على حضرتك. اميره لا ده ما اميره تعالي ببلاش عادي، هجيبك ببلاش عادي. احنا الحمد لله ربنا رزقنا من واسع، مفيش مشكله. بصوا الولد كان بيشرب لبن وبياكل زبادي وبياكل خيار وعيش ابيض، عيش توست عادي خلاص، وكل شويه بقى ابوي بقى يجي له في البريك ايه يشكشك امه صح؟ اديله انسولين. اهو بطل شكشكه من غير ما يرجع. الاستاذه بقى مانويلا تقعد تقول لي اشرب لبن اكل اشرب نسكافيه، انت حر. خلاص؟ قفلنا الكلام. الدواء ده بالمناسبه زي الزفت، الهيليك فيور ده. المنتج بتاع الجرثومه. انها الجرثومه. بصوا هنا جالي، بصوا ده كان عامل سكر، عمال لي بصوا دي. بصوا العمل لي ده درع. انا خدت السنبله، انا خدت جاب لي ده عشان خاطر هو خاف بطل دواء السكر ده والكوليسترول، جاي النهارده نشيط صوره رياضي. انت كنت فرحان لحد الكشري ما دخل دق الابواب، عندما يدق الكشري ابواب البيت انها دقت الخطر. اعملي حاجه هيلثي على روحه، وانت رايحه تعمل لنا كشري يعني اللي ياكل يجيله انتفاخ. كشري تخيلي بقى يوم كامل كل الناس بطنها بتوجعها وانتفاخات. ايه بقى الرؤية على روحه بقى ايه؟ ادعوا له بقى. هم اللي طلبوه. شعب مصري غريب. والله هم اللي طلبوه. ما بالكم ايها العرب تفرحون ببعض. مكرونة بشاميل برضه غلط؟ مكرونة بشاميل غلط. لا اله الا الله. الكرش ده بقى قولون. سامعة اضربي كده سامعة قلة. هي سامعة يا بابا؟ قلة تضرب على قلة. برافو استمري بقى، لان العدس مفيد كله بروتين، والفول مفيد كله بروتين، والبصل مفيد كله بروتين. قادرنا والبتنجان حديد. عارف المثل اللي بيقول والبتنجان كله حديد. انصحك الصبح وبعد لا هو بيقول لك انصح صاحبك لحد العصر. بعد العصر بعد المغرب ما سمعش الكلام ضله ضله بقى. ما هو انت عيل ابن يا ولاد الذين. احنا خلصنا كلام، مفيش سكر خلص. هي الاستاذه هي بتقول لك ايه؟ مفيش نسكافيه بلاك ممنوع، انه ممنوع. يس علاج كرش القولون. هي انت كان كرش كان كده قبل الفطير والكشري؟ طيب الاستاذه بتقول اهو حضرتك مستنيه الفيزا تشتغل عشان تيجي. عايزه فيزا؟ ليه؟ وانا الكشف بتاعي ب 5000 جنيه وعادي كشف عادي يا بنتي. ايه عامل كشف جمعية عادي؟ عامل جمعية عادي وجابت عادي ايه؟ البامية بتعمل شوية زغولة كده وقرف. عايز تقولي حاجة تاني؟ انت مبسوطة ان انت شفتني؟ بجد والله؟ بجد والله انا احلى من الفيديو؟ ايه؟ احلى ولا شبه نفس الفيديو نفس الشكل؟ واحنا حبيناك من الفيديو وانت هنا احلى واحلى بجد والله. لا والله بقى طب الحمد لله يعني انا احلى من الفيديو يعني نقول للناس تيجي احسن. طيب ماشي ما حدش يكشف جماعه معايا فيديو. اللي عايز يجي يكشف معايا فيديو يجي يشوفني احسن خلاص. عايز اقول لهم حاجه يا مانويلا؟ لا بجد هتمشي على نظام يا مانويلا عشان المره الجايه تخليكي تغني. مشيتي بتغني يا بت؟ اه والله بتغني وتغني بجد والله. طب غني لي بنت غني لي بنت الجيران بنت الجيران بنت الجيران. امال بتحفظي ايه؟ بخ. لا تغني لك يا ماده دي على عريس بخ. بحبها. غنيها. غني حته من خط بيتك يا جاري برضه الجيران. ايوه غني لي دي ويلا قومي اتكلي على الله بعد الاغنيه يلا. من حبك يا غاري يا غاري من زمان ما خبي الشوق وتاني لا يعرف الجيران. من حبك يا غاري يا غاري من زمان بخبي الشوق وتاني لا يعرف الجيران. بخبي الشوق وتاني أداري لا يعرف الجيران. عسل والله احسن من حرية حسن والله العظيم. احنا ختمنا بمنولا تبغي الناس تقول لهم باي باي بس شاوري لهم كده وسلمي عليهم عشان يشوفوكي. او ده الصوت الجميل يا قلبي ده الصوت الجميل يا قلبي. المره الجايه تجي لي يا بنت ماشي على نظام عشان هتطلعي معايا وتغني اغنيه كبيره. ابن الجيران ما صوتها جميل مش صوتها حلو بس يعني فين والله صوتها جميل. سيبال زين بتقول هاو تو لوور هاي ال دي ال. طب اقول لك على فكره احلى. ايه راي حضرتك هاو تو ريز اتش دي ال؟ هو بقى ده الحل اللي عندنا مش نازل ال دي ال. ارفع اتش دي ال والال دي ال 2 باي 1 يعني لو انت الاتش دي ال بتاعك 50 الال دي ال بتاعك 100 لو الاتش دي ال بتاعك 90 يبقى الال دي ال بتاعك 180 مرضي 2 باي 1. اشوفكم على خير. صوتها رائع رائع رائع بس بعد النظام كمان هنجيبها تاني. عايزه حاجه؟ صباح الورد.